بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قرأنا الرواية الأولى وتوقفنا عند سندها، وقلنا بصحة السند بطريقين، طريق الطلوق وطريق الطوسي. كما توقفنا عند اسم عبد الله بن مكان، وقلنا انه من اصحاب الاجماع. فأردنا أن نتوقف عند هذا العنوان العريض ونبحثه بالقدر الممكن. طبعا سيتطلب البحث درسين، والبحث في هذه المادة وفي هذا العنوان يطول، ولكن نختصره في درسين. الدرس الأول اليوم سأطرح كلمات الكشف التي منها فتح هذا الباب، ثانيا احتمالات ما ذكره الكشف وهي 5 احتمالات، وسأدع الرأي المختار من بينها للدرس القادم مع بعض المناقشات. ولكن حيث اتفقنا سلفا على البحث بالقدر المستطاع عن شيخنا، فيستحسن اذا المشايخ ايضا يتاملوا في الاراء الخمسة هذه ويبحثون التي سنذكرها حتى يكون هناك مشاركة في الراي المستعد. أصل هذه الدعوة مشايخنا جاءت من الكشي في رجاله، وذلك عند حديثه عن أصحاب الإمام الباقر، ثم حديثه عن أصحاب الإمام الصادق، اولا عند حديثه عن اصحاب الامامين الباقر والصادق الاصحاب المشتركون، ثم عند حديثه عن اصحاب ابي عبد الله الصادق فقط خاصين، ثم عند حديثه عن اصحاب الامام الكاظم والامام الرضا معا، ذكر مجموعة من الاسماء، تقريبا الاسماء المتفق عليها 18 اسم، والا هناك اسماء اخرى مذكوره في المقام ايضا. فلو اننا عممنا هذه القاعده لبقيه الاسماء بصير اصحاب الاجماع اكثر من 18 اسم. نحن خلينا نقرا العباره، هي 3 عبائر عند حديثه عن أصحاب الإمام الباقر والصادق وأصحاب الصادق وأصحاب الكاظم والرضا عليهم الصلاة والسلام. لاحظوا العبارة، نص العبارة، وماذا فهم منها الفقهاء وعلماء الرجال. والعبارة الأولى عندما تحدث وسمى الفقهاء من أصحاب الإمام الباقر والصادق، ما الذي قال؟ لاحظوا، قال شو العبارة؟ أجمعت العصابة، سموا أصحاب الإجماع لأنه قال أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفر وأصحاب أبي عبد الله عليهم السلام، وانقادوا لهم بالفقه، انقادوا لهم بالفقه وقوله على تصديق، أجمعت العصابة على تصديق. طيب شوف الأسماء. فقالوا أفقه الأولين ستة، زرارة ومعروف بن خربوذ وبريد وأبو بصير الأسدي. لاحظوا هنا في أبو بصير الأسدي أكو تردد هنا، والأظهر ليس أبو بصير الأسدي وإنما المرادي، ولهذا سيأتي تصحيح. وأبو بصير الأسدي والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم الطائفي اللي هو يعرف بالثقفي ايضا. قالوا وافقه الستة زرارة. طيب وقال بعضهم مكان ابي بصير الاسدي ابو بصير المرادي وهو ليس بن البختري، والظاهر هو هذا انه ليس ابن البختري المرادي، ابو بصير المرادي وليس الاسدي. وابو بصير مردد بين مجموعه بين ثلاثه، وقال بعضهم مردد بين عشره، ولعلنا يوم من الايام نتوقف قليل عند هذا الاسم. فالان عندنا سته اسماء، هؤلاء اصحاب الامامين الباقر والصادق، وأفقمهم على حسب كلام الكشي زرارة. وتحت تسمية الفقهاء من أصحاب عبد الله الصادق عليه السلام فقط. شوف العبارة الأولى وشوف العبارة هنا. العبارة هنا قال أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين، على تصديق. شوف العبارة الثانية في كلامي عن أصحاب الإمام الصادق، قال أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح من هؤلاء وتصديقهم لما يقولون، وأقروا لهم بالفقه. يعني هنا قال على تصديقهم، هنا قال على تصحيح ما يصح منهم وتصديقهم، وتصديقهم أيضا، هم تصديق هم تصحيح، من دون أولئك الستة الذين عددناهم وسميناهم ستة نفر غير زرارة وفلان ذكرناه، ولا أكو ستة بعد أولئك الستة الأولون، أكو ستة آخرين منهم جميل ابن دراج وعبد الله ابن مسكان، هذا الاسم اللي احنا اللي منهم طلقنا لبحث الموضوع، لو من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، وعبد الله بن بكير وحماد بن عثمان وحماد بن عيسى. لاحظوا اثنين عندنا، حماد بن عثمان وحماد بن عيسى، منهم من أصحاب الإمام الصادق. زين، ولهذا بعض الأحيان يرد اسم حماد فلا نتردد فيه، نقول مردد بين الاثنين وكل منهما من أصحاب الإجماع. وأبان بن عثمان قالوا وزعم أبو إسحاق الفقيه وهو ثعلبة بن ميمون أن أفقه هؤلاء جميل بن دراج، وهم أحداث أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، والشباب كانوا أصحاب الإمام الصادق، ذولاك المذكورين كانوا الشيوخ او الكهول، ذولا كانوا الشباب احداث، وهم احداث اصحاب ابي عبد الله عليه الصلاة والسلام. طيب شوفوا العبارة الثالثة، تسمية اصحاب الامام الصادق، حفظ الامام الكاظم والامام الربع عليه الصلاة والسلام، نفس تقريبا العبارة الثانية، قال اجمع اصحابنا. لاحظوا مشايخنا في العبارة الأولى وفي العبارة الثانية قال أجمعت العصابة، هنا قال أجمعت أو أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء. ها شوفوا مشايخنا. ولهذا أنا في رأيي التوقف الزائد عند بعض الكلمات محل نظر. شوفوا في العبارة الأولى في عبارة أصحاب الإمام الصادق فقط قال تصحيح ما يصح من هؤلاء من قال. ها في أصحاب الكاظم والرضا قال على تصحيح ما يصح عن هؤلاء. ها تارة قال من هؤلاء تارة قال عن هؤلاء تارة قال تصديق كما في العبارة الأولى. العبارة الثانية قال تصحيح ما يصح عنه عن هؤلاء أو من هؤلاء وأضاف إليها ما قالوا في العبارة الأولى والثانية وتصديقهم وأقروا لهم بالفقه والعلم. ها إيه أحسن وانقادوا لهم بالفقه. طيب وهم ستة نفر أخر دون الستة نفر الذين ذكرناهم في أصحاب أبي عبد الله عليه السلام. منهم يونس بن عبد الرحمن وصفوان بن يحيى بياع التابوري ومحمد بن أبي عمير وعبد الله بن المغيرة والحسن بن محبوب وأحمد بن محمد بن أبي ناصر. أي فرصة ها بزنط ايه يونس بن عبد الرحمن وصفوان بن يحيى بياع الكابوري ومحمد بن ابي عمير دول الثلاثه اللي هم مشايخ الثقات ها الذين لا يرسلون الا عن ثقه قيل ان مراسلهم متانين وعبد الله بن المغيره والحسن بن محبوب وأحمد بن محمد بن أبي ناصر. يقول نفس الكشي وقال بعضهم مكان الحسن بن محبوب الحسن بن علي بن فضال وفضال بن أيوب في ترددها الناس قالوا بدل هذا هذا كشي نفسه ينقل يعني حذف الحسن بن محبوب واضاف الحسن بن علي بن فضال وفضال بن ايوب. وقال بعضهم مكان فضال بن ايوب عثمان بن عيسى. هذه الان عبارة كشي. وافقه هؤلاء يونس بن عبد الرحمن وصفوان بن يحيى. فإذا أضفنا الأسماء كلها أضفنا الحسن بن علي بن فضال وفضالة بن أيوب وعثمان بن عيسى بصور 21. ها وأضفنا أبو بصير المرادي بالإضافة إلى أبو بصير الأسدي بصور 22. طيب أما إذا قلنا لا هذا التردد تردد في غير محل سيصير 15 اسم. الأسماء اللي تقريبا يعني هي محل اتفاق تقريبا الستة الأولى وأبو بصير يراد به المراد هناك وليس الأسدي والستة الثانية لا كلام فيها والستة الثالثة كما ذكروا في الأول وليس معهم لا فضال بن أيوب ولا عثمان بن عيسى ولا ابن فضال. ذول الأسماء 18 تقريبا هم من أجمعت العصابة هم على تصديقهم وهم على تصحيح ما يصح عنهم أو منهم وهم على الانقياد لهم في الفقه والعلم والإقرار لهم. هم الإقرار لهم بالفقه والعلم وهم الانقياد لهم بالفقه والعلم. لاحظوا مشايخنا الاختلاف في بعض العبائر هنا بين الستة الأولى والثانية والثالثة لا يقدح في المعنى. يعني في أصحاب الإمام الباقر ما قال تصحيح ما يصح عنهم، وإنما قال تصديقهم، صح؟ ولكن في حديثي عن أصحاب الصادق وعن أصحاب من؟ وعن أصحاب الباقر وعن أصحاب الكاظم أرضا قال تصحيح ما يصح منهم أو عنهم، بعض واحد منهم واحد عنهم. يعني في أصحاب الباقر ما أصحاب الباقر والصادق ما قال تصحيح ما يصح عنهم، قال تصديقهم. لكن هذا لا يقدح في أنه يريد تصحيح ما يصح عنهم، إما لأن هاي تسامح في العبارة، لأنه عطف ذكر الأولين ثم ذكر هؤلاء وقال تصحيح ما يصح عنهم ثم قال غير ذولاك ذولة. يعني لاحظوا في العبارة عندما قال من دون أولئك الستة الذين عددناهم وسميناهم ستة نفر وجاب الجدد، معناه مقصود حتى الستة الأوائل تصحيح ما يصح عنهم. ده اللي حطوا مشايخنا. أنا أقول هذا الكلام ليش؟ أنا حتى لا يقال بعدين لأنه مركز البحث تصحيح ما يصح منهم أو عنهم، هذا هي مركز البحث كله، وليس الانقياد لهم في الفقه أو الإقرار لهم بالفقه والعلم، ذا كلام ثاني، وليس تصديقهم فقط. لا، القضية الرجالية اللي نحتاجها في الأسانيد عبارة تصحيح ما يصح عنهم أو منهم. فإذا قلنا هذه العبارة يمكن أن يقول بعض أن الستة الأوائل مو محل بحث أصلا، يقول أن بس 12، لكن الستة الأوائل ما في عبارة تصحيح ما يصح عنهم، لكن نقول موجودة. ليش؟ أولا قلت لها العبارة التي قالها، قال شنو لما ذكر الأوائل عبر عنهم بالستة الأولين، ها؟ وقال تصديقهم، شوف عبارته، قال تصديق هؤلاء الأولين وما قال تصحيح ما يصح عنهم، لكن بعدين قال أجمعة العصابة، شوف العطف اللي إجا مهم هني، أجمعة العصابة على تصحيح ما يصح من هؤلاء، ثم قال من دون أولئك ستة نفر، يعني رجعنا، قال الستة السابقين أيضا أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم، لا قالها هناك لا تفعلها هنا. لاحظين؟ وأيضا ها سدرات، وأيضا منهم وعنهم عن الجميع. ليش؟ لأن في العبارة الثالثة لما قال تصحيح ما يصح عن هؤلاء قال وهم ستة نفر أخر دون الستة نفر الذين ذكرناهم في أصحاب علي عبد الله الصادق، ولهذا تكون العبارة هكذا التي نريد أن ندرسها، تصديقهم هذا واحد، اثنين تصحيح ما يصح منهم وعنهم عن الجميع، هم تصديقهم عن الجميع، هم تصحيح ما يصح عنهم عن الجميع، هم تصحيح ما يصح منهم عن الجميع، هم الإقرار لهم بالفقه والعلم، وهم الانقياد لهم في الفقه والعلم. فالآن أصل العبارة التي تهمنا في المقامية هذه العبارة تصحيح منهم وعنهم، زين، هذه أصل العبارة التي نريد أن ندرسها. قبل أن ندرس هذه العبارة شنو يعني لنا كلام تشيحنا؟ من واحد كاتب من الكتاب ادعى هذه القضية، ليش احنا نجي نعتمدها ونعتبرها قضية أساسية في الفقه؟ وهي مو كلمة من إمام معصوم، وإنما رجل رجالي ذكرها. هذا يعود لأمور، أولا من باب الرجوع لكلام أهل الخبرة، وواحد من خريجي علم الرجال والعارفين بالرجال، بل اول العارفين بالرجال، وهو الكشفي. طيب، والرجوع الى اهل الخبرة في هذه المواطن حجة بيننا وبين الله، واحد. ثانيا، لانه من اهل الخبرة فهو اعرف بالرجال. ثالثا، عبارته دقيقة، قال اجمعت العصابة، فهو ينقل لنا بصفته ثقة، ينقل لنا ما تبانت عليه العصابة، يعني ما تبانى عليه علماء الفقه من اصحاب اهل البيت عليهم الصلاة والسلام واتباعهم، في اعتماد كلام هؤلاء 18 او في اعتماد رواياتهم كما سيأتي. فلهذا نعتبر هذه العبارة عبارة هامة، كأنها نص. ليش؟ بحسب كلام السيد الخوئي، لان هذا يتكلم عن حد لا عن حد. ليش؟ لان هؤلاء وصلت اليهم الاصول الرجالية الاساسية، فهم يتكلمون عن حد ولا يتكلمون عن حد. يعني لاحظوا مشايخنا، لو ان هالعبارة قالها ابن داود او العلامة الحلي في الزمن المتأخر، قال اجمعت العصابة، لتوقف كثير من العلماء من امثال السيد الخوئي ومدرسته لا يأخذون بمثل هذا الكلام، يقولون هذا راجع هذا عن حد ولا ينفعنا في المقال، ما يفيد اكثر من الظن. لكن مجموعة من العلماء يقول لا، يقول هذا كلام قبير، وكلام القبير حجة حتى لو كان عن حاج. ولهذا مثل سيد طلق يأخذ بكلام مثل ابن داود وعلامة الحلي أو حتى من تأخر عنهم كالوحيد البهبهاني وكذا وغيرهم، يأخذ بكلامهم في المسائل الرجالية. قل هذا كلام قبير وهو حجة بيننا وبين الله. طيب، ها؟ فإذا في هذه النقطة أكو تلاقي، وهي أنه أن هؤلاء يتكلمون عن أنه يتكلم عن حيث في المقام، ولهذا نحن نعتمد كلامه ونجد أنفسنا مرغمين لبحث دلالة عبارته، ماذا يعني بقوله تصحيح ما يصح منهم أو عنهم. طيب، تتأملوا في الكلام ان شاء الله في الدرس القادم، انا راح اعرض الاحتمالات ونناقشها بالقدر المستطاع باذن الله تعالى. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين.